احمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اينما كنتم في ارض الله. ما زلنا في حلقاتنا الاسبوعيه في برنامجكم البيوت الآمنة التي أدعو الله عز وجل أن يؤمنها بالتقوى والصلاح، وأن يطرد عنها شياطين الإنس والجن، وأن يأخذ بأيدي أبنائنا وبناتنا في الامتحانات، وأن يوفقهم لما يحب ويرضى، وأن يجعل الأسئلة بردا وسلاما على قلوبهم، وأن يرقق قلوب الممتحنين والمصححين عليهم، وأن يجعل أبناءنا وبناتنا من الفائزين في الدارين، وأن يرزق بناتنا بالأزواج الصالحين وأبناءنا بالزوجات الصالحات، وييسر لهم كل خير، ويجعلهم لنا قرة عين، ويجعلهم سببا في دخولنا الجنة، وأن يجعلنا سببا في دخولهم الجنة. إن ربي على ما شاء قدير، كما أسأله أن يهدي الأزواج والزوجات، وأن يطرد عنهم كل مكروه وسوء، وأن يوفق الطرفين وكل الأطراف لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. ثم أما بعد، أنا أريد في هذه الحلقة حقيقة أن أتكلم عن يعني موضوع قد يكون عجيب بالنسبة للبيوت الآمنة، ولكن يبدأ منه الأمن. يعني الأمن، هذا الأمان في البيوت وفي المجتمعات وفي الدول وفي العالم كله، يبدأ ببذرة قد نراها نحن صغيرة، لكنها في عرف القضية أنها عبارة عن شجرة وارفة الظل مثمرة بفضل الله عز وجل، ألا وهو فقه الذوق أو فن الذوق، سميه ما شئت. أنا أسميه فقه الذوق، لأن الذوق والإحساس يريد فقها، والفقه في اللغة معناه الفهم الدقيق. يعني الفقه في المصطلح اللغوي الفهم الدقيق. فلو فهمنا قضية الذوق الموجودة في القرآن والسنة والموجودة في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، نجده أستاذا في فقه وفن الذوق والإحساس صلى الله عليه وسلم. نعود، تعالوا إلى القرآن لنرى. مثلا المشي، المشي له ذوق. كيف؟ الله سبحانه وتعالى يقول: وعباد الرحمن الذين، اول صفه فيهم ايه؟ يمشون على الارض هونا. ثاني صفه: واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الله، لما يمشي يمشي هونا، لانه ابن الارض، هو ابن التراب، لا يتكبر ولا تعالى ولا يفخر احد على احد، وليس هناك قطعه ارض تنبت او تنتج انسان افضل من انسان، وليس هناك رحم يلد مولود افضل من مولود، او بشر افضل من بشر، كلنا لادم وادم من تراب. وكلما تواضع الانسان كلما رفعه رب العباد عز وجل. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا. ليه؟ انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، فان غرتك قوتك فلما استحكمت فيك شهوتك، وان غرك غناك فارزق عباد الله يوما واحدا. وطالب انك لا ترزق، لا تستطيع ان ترزق عباد الله ولا وجبه واحده 6 مليارات، ولا يعني مجرد ان تسقيهم ماء فقط وهو لا تملكه، لا تستطيع، فلماذا يغرك غناك؟ فان غرتك قوتك فلما استحكمت فيك شهوتك، وان غرك غناك فارزق عباد الله يوما واحدا. فاول حركه من حركات فن الذوق لبناء بيت امن ومجتمع امن ودوله امنه ومجتمع عالمي امن، أن يتواضع الناس بعضهم لبعض. تكلم الإنسان: ألا تدري أنا ابن من؟ ألا تدري؟ سبحان الله، تأتي الزوجة لتشتكي: أصلا أنا بنت ناس. أما هو؟ طب هو ابن إيه يا ترى؟ هو برضو مش أكيد ابن ناس. وهو يقول نفس الكلام: أصلا بصراحة يعني أخطأت، لقد هبطت يعني من أنت؟ عبد الرحمن بن عوف الحسيب النسيب يزوج أخته لبلال بن رباح الحبشي. إذن الإسلام وفق بالاثنين. زينب بنت جحش القرشية المطلبية التي من بني عبد المناف بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمها صفية بنت عبد المطلب، تتزوج زيد بن حارثة. القضية يعني الكفاءة في الدين ترفع الناس. فالفن الأول والفقه الأول في الذوق في المشي. وأنا ماشي برضو نفس القضية، ألمح القرآن وأرى وأسمع سيدنا لقمان يعظ بنا: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا. يعني مش يمشي كئيب، لا، المرح هو نسيان النعمه. المرح هنا زي ان الله لا يحب الفرحين، كما قال قوم قارون لقارون، ان الفرح هنا الفرح اللي هو الاشهر والبطر، ونسيان المنعم والاستغناء بالنعمه للاسف الشديد. ربنا يقول على لسان لقمان وهو يعظ ولده: يا بني ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا، ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فده فن في فقه الذوق في المشي، لما الناس تمشي تلاقيني متواضع، يبقى ده بدايه مفتاح المحبه، يقول الله فلان متواضع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني وهو عائد من الغزوات يجد الاطفال يلعبوا فيمسح على رؤوسهم ويسلم عليهم ويقول: ناولوني عبد الله بن جعفر بن ابي طالب، ويردفه خلفه ويركب عبد الله بن عباس خلفه ويقال: يا غلام الا اعلمك كلمات احفظ الله احفظ احفظ الله، تيت تجاهك اذا سالت فاسال الله، اذا استعنت فاستعن بالله. هذا الحديث الذي يعلم الولد العقيده، ياكل مع انس يعني خادمه ويرى يد انس تطيشه الصحفه، يروح ياخذ لقمه من هنا ولقمه من هنا، خذ يا بني يا انس اذا اكلت فسم الله وكل بيمينك وكل من مالك، ذوق ذوق سبحان الله العظيم. فهذا سبحان الله العظيم، تعال الى جمال الذوق وعظمه الذوق الاسلامي في عدم ازعاج الاخرين. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعلمون لا يعقلون. اذا يجي من الاعراب خلف حجرات النبي: يا محمد يا محمد اخرج علينا. يا اخي هذه ليست اداب. تلاقي الراجل ماشي في سوق كبير وينادي على ابنه: يا فلان يا فلان، يا ابني انت هل تسير وحدك؟ الطريق ده فيه ناس مشاركين لك في الطريق، فلماذا انك يعني تزعج الاخرين في هذا الامر؟ تجد الناس قاعدين يتكلموا وهو قاعد في مجلس يرفع الغريب يعني من الناس المهمين جدا، ولا مهم ولا يسوي شيء. يا فلان لا لا لا لا مش ممكن، ويعد صوته: لا حول ولا قوه الا بالله. ومن قله الذوق ومن ضياع فقه الذوق ان واحد يقول يا فلان ممكن تدينا الهاتف بتاعك اعمل مكالمه بسيطه، يعمل مكالمه لاخوه في استراليا واخوه اللي في المغرب واخوه اللي في الدنمارك واخوه اللي في جنوب افريقيا. يا اخي اتق الله، هذه ليست، هذا سيف الحياء، وما اخذ بسيف الحياء فهو حرام. يبقى في عندنا اداب سبحان. ان الذين ينادونك من وراء، والله تلاقي راجل ينهر زوجته وهي في يشتروا شيء من السوق: يا فلانه يا حرمه انت يا لا اله الا الله. طب ما تنادي لها يا حشره يا نمله يا ليه كده يا اخي؟ قول يا ام فلان يا فلان باسم ابنك باسم بنتك، بلاش اسمها المجرد عشان يعني مش باب انه عوره، باب الاحترام، باب الاحترام يعني. وبعدين يا اخي هو خلاص يعني انت عندك النقرس والامراض وهشاشه العظام ومش قادر تتحرك انك تسير خطوات يعني من باب التعالي تعالي؟ لا يا اخي سبحان الله العظيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا تاخذه الجاره من كمه فيسير ويستمع اليها عليه الصلاه والسلام. فيعني نتعلم هذا الذوق. تعال الى ذوقيات الشارع في الاسلام عجيبه. لو كانت الشارع سبحان الله قال اعطي الطريق حقها، يا الله الطريق لها حق، لا غض البصر ورد السلام وكف الاذى، امر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني. وهذا سبحان الله العظيم يعني يعني القضيه انها تبدا بهذا المنطق، او يبدا الدين يعني احساسك بالدين بهذه الايه المساله. الزوجة قال: وحتى لقمة تضعها في فم زوجتك لك بها عند الله أجر. بالله عليك لو عملنا إحصائية وقلنا كم زوج من عالمنا الإسلامي من المليار وخمسمائة مليون مسلم مرة عمل كده يعني اتجنن، يعني كان يعني عقله غاب ووضع لقمة في فم زوجته أو ناولها كوب ماء لتشرب كما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن أمه تقول له كده خلاص انت تجرئ الحرمة عليك؟ وابوه يقول له: يا خسارة الرجال، احنا ربينا الرجل طلع سبحان الله يعني. وكأن العطف على الاخر صار يعني نقيصة ينتقص بها. يعني هل كانت هناك نقيصة حاشاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يأكل من المكان الذي تأكل منه عائشة ويناولها ويأتي بالملح، يقوم من على الطعام ويأتي بالملح، يقول: ألا أخدمك؟ تقول: أخدمك أنا مرة يا عائش سبحان الله. فبهذا المنطق بهذا المنطق فالإنسان حتى اللقمة تضعها في فم زوجتك لك بها عند الله أجر. وشربة الماء سبحان تناولها كوب ماء، إيه المشكلة؟ تقوم تعمل كوب من الشاي أو كأس من القهوة أو فنجان من القهوة، ولا ها تشاركيني في هذا الفنجان؟ يا أخي والله هذه مادة. يقول لي: يا شيخ أنت بتتكلم في برج عاجي. يا عمي مش برج عاجي، هتكلم بالدين، والله هذا ديننا، هذه عقيدتنا، هذه ما هو ده اللي بيزرع المحبة. ليه المحبة ليه تتبخر؟ ليه؟ لماذا أنت شرس مع أهلك؟ ولماذا أهلك أشد شراسة؟ ليه؟ ليه دائما تكشر هي عن أنيابها؟ لأن لا رصيد لك عندها، مفيش رصيد من خير، بالعكس ده شافتك يعني في في في, في حركه ود كده يمكن تشك انك حرارتك ارتفعت عن 40 درجه ولا غير، لان ما تعودت منك يعني. أنا نبدا في فن الذوقيات، هذه هذا فن الذوق سبحان الله العظيم، فن الذوق الذي يجعل القاضي ينادي على المراه وترتفع المراه على المنصه مع صاحبتها لتشهد، فاخرجت صوتا ينقض الوضوء، استحت المراه وحصل لها حرج، والمرأة العربية المسلمة حية. فالقاضي المسلم الذي تعلم فقه الذوق، ما اسمك يا أمة الله؟ قالت اسمي فلانة بنت فلان. قال ما سمعت، ارفعي صوتك. قالت فلانة بنت فلان. قال ارفعي أكثر، فلانة بنت فلان. وقالت صاحبة الحمد لله أنه ما سمع، ما يسمع، أطرش يعني، لا أصم، لا يسمع، سبحان الله العظيم. والرجل يسمع من أول مرة، بس عشان إيه؟ فقه الذوق. ده دخل مدرسة فقه الذوق، تعلم كيف يعني يعني يعني ليس الغبي بسيد في قومه، بل إن سيد قومه يتغابى. يعني أنه إيه؟ أنه مش واخد باب. يبقى إذن هذا نوع من فن من من فن الذوق. تجد في الإسلام يصل إلى درجة الإيه؟ العطاس. عطس رجلان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر. يعني واحد قال له قال الحمد لله يرحمك، والثاني لم يشم. قال هذا حمد الله وهذا لم يحمد. حتى في العطاس سبحان الله العظيم، ده حمد الله وده ايه وهذا لم يحمد. هذا في ادب سبحان الله. الناس تتبادل بهذا بالموده والرحمه اذا قابله ويقال له مسلم عليه سبحان الله. شوف من اعظم فقهيات الذوق ان القى الاخر بوجه طلق مبتسم، ولعلني ازيد الامر توضيحا ان شاء الله، ولكن بعد الفاصل كونوا معي حتى نتواصل سويا مع فقه الذوق أو فن الذوق. أهلا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتعلم عن فقه الذوق والسلوك والإحساس الذي إن زرعناه بيننا بفضل الله نجني ثمرات كبيرة. من فن الذوق في الإسلام أن ألقى أخي بوجه طلق مبتسم. البر شيء هين، وجه طلق ولسان لين، مش عايز أكتر من كده. يعني أبتس أول ما ألاقيه تنبسط أساريري، أفرح، أشعر أننا يعني وجدت نفسي فيه، لأن المؤمن مرآة أخيه. فوجه طلق ولسان لين، كلمات لينة سهلة لطيفة، يعني لن نخسر إذا علمنا ورطبنا ألسنتنا بالكلام الطيب سبحان الله. فالكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، لأن يعني سبحان الله العظيم قال ما اسمك، اسمك إيه؟ شوف الذوق في الإسلام. الرسول يسأل الرجل قال اسمي أصرم. يا ستار يا رب، أصرم من الصرامة، وشكل الرجل أكيد له من اسمه نصيب. قال بل أنت أبا زرعة. الله، أنت رجل يعني هيجي منك الخير. أبا زرعة ما اسمك؟ قال اسمي حزن. يا ستار، ألطف يا لطيف. الحزونة يعني الصعوبة، أرض فيها حزن يعني فيها صعوبة، فيها مطبات وفيها أحجار ومش سهلة. قال بل أنت سهل. يا الله، شو الاسم الجميل. الله يرضى عن عمر، لما ارسلوا لي واحد يبشرني يقول لي نتيجه المعركه، اختاروا حسن الوجه، حسن الصوره، حسن الاسم، يعني اسمه حلو، ما تبعتلوش واحد اسمه صاروخ، اسمه مره، يعني صعبه. يعني شوف ده اخي اسم لطيف، يعني تبعت له قنبله، يعني ارسل له انسان سبحان الله. ما اسمك؟ هو يتخصى الاخبار عن القادسيه. قال اسمي نصر. قال ابن من يا نصر؟ قال ابن قريب. قال نصر قريب ان شاء الله. قال ولقد انتصر المسلمون في القادسية. حتى اسمه جاء سبحان الله العظيم. فالانسان يعني سبحان الله العظيم. والان الناس الحمد لله بعد ما فترة الثمانينات والتسعينات وبداية الالفية الجديدة بدأ الناس يسموا اسماء جميلة، ما عارفش بدأوا يرتدوا مرة اخرى، يشبكوا حروف جنب بعض ويقول لك مش عارف اسمي ايه، يعني معنى البنت دي اسمها ايه كده. يقول لا، هذه باللغة مش عارف الآرامية واللغة مش عارف ايه القديمة، يعني الوردة البيضاء التي عم هو انا البنت هتمشي معاها كتالوج، ولا سبحان الله استني بنت المضاوة، ابحث في الشبكة العنكبوتية ما معنى اسمك. ما تسمي اسم سهل، انا اريد اسما اذا سمعته لاقول نعم ما اسمك، ما اسمك، لا اسم بسيط سهل. كل الاسماء بتاع السلف الصالح كانت سهلة بسيطة، وبعدين كانوا اهل لغة يعني. فلكن انت ما تسمي اسماء جميله سبحان الله. فالانسان يسمي اسما جميل. فمن فن الذوق ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني وضح لنا ان التثاؤب من الشيطان. فإذا هجم على أحدكم أو إذا غلب أحدكم فليدفع، يعني يحاول يكتم الإيه التثاؤب. ليه؟ لأن في ناس يبقى قاعدة وسط الناس يفتح فمه وياخد راحته في التثاؤب، يا أخي مش كده. وبعدين ما شاء الله ينزل عليه النعاس متى؟ أثناء خطبة الجمعة. والحمد لله أنا مش عندي، ما عنديش هذه يعني أنا لو رأيت واحد بينام يوم الجمعة يبقى المهم يعني. فعند بعض الناس الراجل ما يجلوش النوم صبح كان واخد مخدر، اول الراجل يقول الحمد لله اول الخطبه هو ما شاء الله الحمد لله انه راح البلاد والعباد من ايه من يقظات، يبتدي ينام وفين لما يقولوا قوم ايه الصلاه تقام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فلينتقل من مكانه. فالتثاؤب ايضا، ولذلك لم يتثاءب النبي صلى الله عليه وسلم طوال حياته، لان التثاؤب من الشيطان والشيطان لا يقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يسال نلعب مع الاطفال نقول له كم مره تثاءب الرسول في حياته؟ الاولاد بقى انت عارف طبعا عمل ابن العريف بقى مع ابوه فلان تثاب خمسه، تاني يقول تثاب ثلاثه، سبع يا ابني، ولا مره تثاب فيها النبي صلى الله عليه وسلم. حتى في قضيه فن الذوق في الرائحه في الاسلام عظمه. من اكل من هذه الشجره لو الثوم يعني الثوم فليعتزل مسجدنا، يعني فلا يغشانا في مجالسنا. يا الله، يعني اكل ثوم او بصل مفيش داعي يقعد معانا في المجالس بتاعتنا. من اكل ثوما او بصلا فليعتزلنا وليعتزل ايه مسجدنا. شوف بقى اللي جاي يصلي جنبك رائحته كلها سجاير وتدخين وريحته، سبحان الله يا ابن الحلال ليه؟ يا لا تؤذي الناس والملائكه تتاذى مما يتاذى منه بنو ادم، سبحان الله. حتى وصل الذوق الى تصفيف الشعر، ما بال احدكم يدخل علي اشعه الراس كانه شيطان، افلا كان في بيته مشت، ان الله جميل يحب الجمال، نظيف يحب النظافه، طيب لا يقبل الا طيبا. فلذلك كان سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم كان شعره مسترسل يعني ناعم، فكان لما يعني اذا طأطأ براسه نزل شعره هكذا، فكان يصففه بيديه ويعمل فارق ويجعل عائشه تضع له الطيب فيه، فكان اذا مر من شارع او من طريق وغادره عرف الناس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير من هذا المكان، سبحان الله العظيم. فن وفقه الذوق حتى في المجالس في الجلوس. قال صلى الله عليه وسلم اني انهاكم ان يجلس رجل بين رجلين الا باذنهما. الشيخ ده اثنين اصحابي كانوا بعض يقول روح قاعد، ازيكم يا جماعه؟ يا اخي في ادب، في ادب معين، الاداب دي مرعيه، ده ذوق والله. الاسلام ده عظمه والله، الدين عجيب دين. يعني شوف الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك لنا صلى الله عليه وسلم شارده ولا وارده، لما وجه وقال اذا جلس ثلاثه يعملوا ايه؟ قال فلا يتناجى اثنان دون الاخر فان ذلك يحزنه، لان الثالث يقول يتكلموا علي، وبعدين المصيبه يتدردشوا مع بعض وينظروا على ايه؟ على هذا، بالله عليك ماذا يقول؟ فاذا جلس الثلاثه وجب الا ينفرد اثنان منهما بالحديث دون الايه؟ دون الاخر. يصل جمال الذوق في الاسلام الى جمال القلب، مش الظاهر فقط والباطن. من كان في قلبه مثقال ذره من كبر، سبحان الله، يعني لن يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر. يا الله، يعني ايه مثقال ذره من كبر؟ يعني ارفض الحق، لا انا رايي الصح رايي غلط، انا اني ارى كذا وانت ما ترى. حتى فرعون ماذا قال فرعون؟ انا ما اريكم الا ما ارى. وقال ابليس انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هذا التعالي منه عنه في الاسلام، ذرة من كبر، ذرة، سبحان الله، يعني لا لا لا لا, لا, لا يدخل الجنة والعياذ بالله رب العالمين. قال رجل يا رسول الله إن المرء يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، كل لبسه نظيف شيك كده جميل، سبحان الله، والنعل سبحان الله. هذا السائل يقال أنه أبو بكر رضي الله عنه. أبو بكر الذي يعيش في في في في في في, في, في قريش وفي مكة ثم يعيش في المدينة والأرض كلها رمال وأتربة، يسأل عن ماذا؟ عن جمال الثوب وعن النعل الحسن، يعني النعل الملمع. يا الله، في بيئة كلها تراب. شوفوا الصحابة، شوفوا الأدب. أن الله يرضى عن مالك رضي الله عنه كان لا يركب دابة في المدينة أبدا. ليه يا إمام دار الهجرة؟ قل عسى أن توافق قدم قدما، يمكن قدم كده تيجي على قدم كان الرسول إيه صلى الله عليه وسلم بيدوس عليها. وجابر بن عبد الله يقول انا بعد ما صليت الظهر مع الرسول صلى الله عليه وسلم وبدات الشمس تميل كنت اسير بجواره ابحث عن ظله صلى الله عليه وسلم. يا الله، طب انت يا جابر تبحث عن ظله ليه؟ عمرك شفت واحد يمشي مع واحد يبحث عن ظل جواره؟ ما كانت اجابه جابر؟ قال كي لا أطأ ظله بقدمي صلى الله عليه وسلم. الله، عشان ما يدوس. ايه ده؟ ايه الادب دي؟ اين في اي جامعه تعلم؟ يقول لك تعال نعمل لكم بروتوكول واتيكيت ونعلمكم ادب. يا عم الله يرضى عنك، علم روحك. الاسلام فيه كل شيء بفضل الله. الاسلام فيه عظمه، فيه هذه الاحاسيس الايه، هذه الاحاسيس الرغ. ان الرجل لا يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. هل هذا من الكبر يا رسول؟ قال لا، الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق انكاره، وغمط الناس يعني تحقرهم وتصغيرهم. ينظر كده من فوق لتحت شزرا، يعني طب لماذا تنظر اليه شزرا؟ لماذا؟ سبحان الله العظيم. ايضا من فن وفقه الذوق ازاله الاذى عن الطريق. سبحان الله، من اذى طريق المسلمين وجبت عليه لعنتهم، كما ورد في الحديث الصحيح في الطبراني عنه صلى الله عليه وسلم. يعني اللي يؤذي الناس، سبحان الله، تجد واحد واخد محل او مؤجر طالع على الرصيف، واخد حق الناس في السير، واضع الكراسي او الامتعه. يا اخي اتق الله، فاين حق الطريق؟ اعطي الطريق حقها. الطريق ايضا لها ايه؟ لها حقوق. حتى يصل الامر ان من ضمن شعب الايمان اماطه الاذى عن الطريق. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عما نهى ان نبول في الماء الراكد، او نتغوط تحت الاشجار، او في مجالس الناس. سبحان الله، اداب مرعيه. هذه اداب مرعيه، يعني الاسلام ده دين عجيب ودين عظيم. هذه الصحابيه التي مر النبي صلى الله عليه وسلم بالبقيع فراى قبرا جديدا، قال قبر من هذه؟ قالوا قبر ام محجن. قال ولم لم تعلموني؟ قالوا يا رسول الله يعني ماتت ساعه في الظهيره، وخشينا عليك حراره الشمس، حر، وخفنا عليه. قال الا تعلمون ان من يعني من صليت عليه وجبت له شفاعتي، ثم صلى عليها صلى الله عليه وسلم. بالله عليكم، ام وحده اللي كانت تعمل ايه؟ سبحان الله، كان تنظف في المسجد النبوي. ثم قال يا ام محجن، الرسول ينادي، اي الاعمال وجدت خيرا عند الله؟ ثم انصت، قال انها تقول افضل اعمال وجدتها عند الله تنظيف بيوت الله. الله، لنظف بيت ربنا سبحانه وتعالى، لان بيت الكريم بيت مولاه. سبحان الله العظيم، شوف مجرد ان هي تنظف المسجد شيء، يعني سبحان الله العظيم، الله اكبر. فهذه ذوقيات لا اله الا الله. وبعدين الـ يقول نظفوا وطهروا افنيتكم اللي هي صاله الاستقبال ومدخل البيت، فان انتن الناس هم اليهود لا يطهرون ولا ينظفون افنيتهم. خليك كده مسلم راقي. الاسلام عظيم في ان البيت نظيف، الكلام نظيف، النظره نظيفه، الكلمه نظيفه، في الاعلام الكلمه، المنظر اللطيف، الشيء الجميل. الله، مش شجعك على معصيه. الشارع نظيف، المؤسسه نظيفه، القلب نظيف، الجسد نظيف. هو مجتمع كله ذوقيات، هكذا يجب ان نكون. فاذا غرسنا مثل هذه المفاهيم والقيم في مع اولادنا، اكيد بفضل الله سبحانه وتعالى يعني سوف نجد يعني السعاده في الدارين. ثم تعال الى النظافات، الذوق المعنوي. الذوق المعنوي تجد ايه؟ تجد سلامه الصدر. لا احقد عليك، احقد عليك ليه؟ احسدك ليه؟ الله، انت رجل ذا مال، هو خزائن الله نفدت؟ يا اخي اسال الله يعطيك ويبارك لك. من عارف يمكن لما تاخذ المال تفسد؟ ان من عبادي فقير لا يصلح الا الفقر، لو اغنيته لفسد حاله. لما كان فقير كنا نراه الصلاه الخمس وما شاء الله يحضر مجالس العلم، لما صار من اصحاب الاموال وعنده ملايين وسفرياته، ولا تشوف له مجلس علم ومطرود من الحياه، وقاعد بس يراقب البورصه ويشوف الدولار عام واليورو غرق والجنيه حصل له والدينار وصل له والدرهم. يعني سبحان، احمد ربنا على فضل الله. ولكن ان اردت من فضل الله فاسال الله من فضله. لا يعني للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا، واسال الله من فضله. فانا اسال الله سبحانه وتعالى من فضله. الذوقيات المعنويه، لم يشكر الله من لم يشكر الناس. الله، لا يعتبر يعني لا تعتبر انت شاكرا لله اذا لم تشكر من اجر الله النعمه على يديه. اشكروا من اجر الله النعمه على يديه، سبحان الله العظيم. فهذا نوع الادب المعنوي. الذوقيات، ذوق الزياره، تطرق الباب وتعطي ظهرك للباب وتجلس في المكان الذي سوف، سبحان الله العظيم، يجلسك فيه صاحب البيت. وبعدين لا اله الا تجد العجب العجاب في ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفض موجودا ولا يتكلف مفقودا. يعني ما يقولش والله لا يرفض موجود، يعني اي شيء يوضع امامه ياكل منه سبحان الله، واي شيء مفقود ده يطلبه يقول لا ما دام مفقود انا سبحان الله. ادب سبحان الله. الذوقيات في في في في في في اختيار كما قلنا الاسماء، افضل الاسماء عند الله ما حمد وعبد، واصدقها همام والحارث سبحان الله، وابعدها عن مره وحرب. ليه يا اخي خليه سلام، ليه حرب سبحان الله؟ واحنا لازم نحارب، يحارب بعضنا بعضا. فالجمال حتى في الاسماء والارقاب، كان حتى زمان لما يشتروا العبيد ويبيعوهم في ايام الاسواق النخاسه يقولوا ده نجم الدين ومش عارف زهره الدين وده بستان الدين وده، يعني يسموا اسماء برضه، وده ريحانه وده زمرد وده ياقوت وده مرجان وهذا ذهب وهذه فضه سبحان الله العظيم. فبهذا يعني بهذا المنطق الذوقيات العامه. فنحن لماذا افتقدنا هذا الفقه؟ لماذا ننسى هذا الفقه؟ لماذا لا نربي أبناءنا على هذا؟ يعني أرى والله أعلم أن الذوقيات التي تعلمها الصحابة من الرسول صلى الله عليه وسلم، يا عباس يا عم رسول الله أنت الأكبر أم رسول الله؟ مين أكبر فيكم؟ طبعا عباس أكبر، ولكن شوف الأدب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر مني ولكني ولدت قبله. يا الله على الأدب. لا يقول لا انا اكبر، ما حاجه سبحان الله ده ابن اخي ده، لا لا شو الادب، رسول الله اكبر مني ولكني ولدت قبله، هذا هو الادب سبحان الله العظيم. شوف في مفاتيح للدخول على قلوب الناس. اول مفتاح الاسنان البيضاء، الابتسامه، تبتسم كويس. في ناس والعياذ بالله تحب ان تقطب عن جبينها حتى نظن انهم ناس مهمين، يعني ده بالعكس يا اخي والله. شوف اذا سالنا اي واحد في العالم من اعظم انسان على وجه الارض يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طب ومن اكثر الناس تواضعا على مر التاريخ؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه المعجزه، هو اعظم انسان ولكنه اكثر الناس تواضعا. لما لقى اول ما رجل وجده كده وكان له هيبه صلى الله عليه وسلم طبعا، فارتعد الرجل سعده وخاف وتشوف، فربت على كتفه، هون عليك انما انا ابن امراه كانت تاكل القديد بمكه. تتكلم واحد يقول لك انت عارف جدي كان مين؟ انت عارف زوج عمتي من؟ انت عارف اخو؟ يا عم الله يرضى عنك، يعني افعالك هي التي تكبرك عند الناس، اعمالك هي التي تعظمك عند الناس. اما يعني ليس الفتى من يقول كان ابي، ولكن الفتى من يقول انا للمجد ثائره. هو كده، ليس الفتى من يقول كان ابي، ولكن الفتى من يقول ها انا ذا سبحان الله. فاذا القضيه عايزه هذا، فابتسم امام الناس، طلاقه الوجه ده مفتاح، لان دي تستطيع ان تسميها لغه عالميه، لغه عالميه. تجد بعض المستقبلين في في في في الجوازات في في في الدول الاجنبيه بعضهم بالفطره يبتسم لك ويرحب بك، اهلا اقامه سعيد. تذهب احيانا في بعض المنافذ في دولنا العربيه الاسلاميه الراجل قاعد متحفز لك يقول لك نعم انت ليه جاي وداخل البلد؟ يا عم هو فيه هو متهم يا اخي رحب به، لا يريد منك الا كلمه طيبه، اهلا وسهلا مرحبا، واساله الاسئله انت تريدها بس بادب، بس بادب. فبالتالي نحن ان لم يسع بعضنا بعضا هل يسعنا الاخر؟ ان لم يشرح صدرنا بعضنا صدره لبعض ونتحمل في البيوت وفي المجتمعات. اذا بدانا بفقه الذوق والاحساس هذا في البيوت وعلمناه للاولاد حصلنا على مجتمع امن، مجتمع متحاب، عندئذ يامن المجتمع ويعمل المجتمع العالمي كله. لو عودنا إلى تعاليم السماء مرة أخرى نسأل الله سبحانه أن يفقهنا في دينه وأن يجعلنا وإياكم من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه. كنوا معي بعد الفاصل إن شاء الله حتى نتواصل ونكمل هذه الحلقة من البيوت الآمنة في فقه الذوق. تقبل الله منا ومنكم، فأهلا بكم ومرحبا. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن مع البيوت الآمنة. وعن يعني تنبيهي لنفسي أولا ثم لكم أن نعود إلى إطار الذوقيات التي تعلمناها من الكتاب والسنة. والسؤال المطروح، هل يحب واحد منا أن يتعامل مع إنسان عنده ذوقيات وأحاسيس راقية وأدبيات راقية، أم يتعامل مع معذرة قليل الذوق قليل الإحساس أو عديم الإحساس؟ أمر طبيعي أن أتعامل ما يقول لك يا أخي فلان ده حتى بالعامية كده كل ذوق، اهلا وسهلا. انا نائل من امريكا. السلام ام نائل. اهلا وسهلا ام نائل من امريكا. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ، بارك الله فيك على هذا البرنامج الشيق، ونحن نتمنى ان تزورنا في ولايه دالاس تكساس ان شاء الله. بحول الله وقواته يبارك فيكم يا رب. الله يخليك شيخ. بس بالنسبة للذوقيات، في مثلا بعض الناس بدل ما ينصحوا مثلا بهدوء، أو بتلاقي إذا يقول المثل إذا وعدته سرا، إذا نصحته سرا فضحته، وإذا وعدته سرا يعني أكرمته. فسبحان الله بده يجي ينصحه بيكون يعني أقرب منه هو إلى النصيحة، هو محتاج النصيحة، ولكن يفضحه أمام كل الناس ويقول مثلا وين يعني بكل يعني قلة أدب. نعم، لا يكون هذه نصيحة وإنما تكون هي فضيحة للإنسان. نعم جزاكم الله. نعم نعم نعم. هذه من ضمن الأشياء يعني الإنسان نعم. اللي محتاجها، لأن إذا نصحته سرا وعدته، وإذا نصحته جهرا فضحته. نعم نعم، بارك الله فيكم منا. شكر الله لك. شكر. شكرا. السلام عليكم. أم جراح من أبو جراح. أهلا وسهلا أبو ظبي، مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته أبو جراح، كيف الحال؟ ازيك يا رجل يا طيب. الله يرضى عنا، دندن اللي طيب ما شاء الله عليك. الله يبارك فيك، كيف حالك؟ نعم الحال الحمد لله. تفضل أبو جراح وياك من العاصمة أبو ظبي. تحيي. يا مرحبا مرحبا بأحبتنا في العاصمة. تحيي أخلاقك وعلمك، نفع الله المسلمين والمسلمات. ولك مثل ذلك، بارك فيك ورحم والدينا ووالديك. يا رب آمين. تفضل أبو جراح. عن الذوق يا سيدي، كيف نعلم عيالنا الذوق الرفيع اللي كان صلى الله عليه وسلم يقوم به؟ بارك الله فيك. في تعامل مع البيت واصحابه وهذا، بارك الله فيك، خاصه من الصغر يا طويل العمر. نعم. الحين انعدم الذوق عند الاطفال والبنات والاشياء والاحترامات والاشياء. نعم هذه. نعم نعم. كيف نغرس فيهم الشيء الطيب هذا؟ الله يرضى عنك يا رب، بارك الله فيك. وفي سؤال ثاني عن الجيران يا سيدي. نعم نعم. استوى فراغ بين الجيران، ما حد يعرف جاره، ما مثل اول زمان الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابه. نعم نعم. واجدادنا وابائك وامهاتكم الله يرحمهم. نعم. بارك الله فيك، بارك الله فيك. يعني صار تفرقه كبيره بين الناس وبعدوا عن بعض. ربنا يهدي. كيف نحبب الجيران في بعضهم؟ او الحين مثلا انا عندي جاريه وكم واحد مو راضي يستقبلون مني، مو راضي لما ندعيهم للاشياء. نعم. هذه يحضرون. نعم. بارك الله فيك. وكل ما حتى السلام ما في، والله صباح الخير. الطف يا لطيف، الطف يا لطيف. الله ونصيحتك لهؤلاء. نصيحه، بارك الله فيك ابو جراح. بارك الله فيك. شكر الله لك على تواصلك. بارك الله فيك. بارك الله. ايوه ام يوسف، اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. نحبك في الله والله. بارك فيك يا بنتي، أهلا وسهلا. من فضلك بس كنت عايزة أسأل سؤال. في حديث بيقول مما تتأذى منه، قال رسول الله، يعني قلت مش تأكد من نص الحديث يعني. أيوة. مما تتأذى منه الناس تتأذى منه الملائكة. أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الناس. نعم. لأن بتحصل حاجات قدام الواحد فعلا يعني بتضايقني أو بتأثر فيا، بس أنا ما بقدرش أتكلم. ليه؟ فأنا بيصبرني الحديث ده، بحس ان ربنا هو اللي يعني ينتصر يعني. بالظبط كده، او بيرد لي، او الملائكه هي طالما بتتاذى فاكيد ربنا بحس ان بهدى بالحديث ده. طيب بارك الله فيك. فهي دي فعلا حقيقه ولا يعني؟ طيب حاضر. وفي سؤال كمان معلش يا دكتور، اولاد الخاله واولاد العمام. أيوة. لو بعاد انا هتحاسب عنهم في صله الرحم؟ طيب. ولا هي صله الرحم للاعمات والخالات والاقربون والاقربون؟ طيب حاضر، اجيبك ان شاء الله. بارك الله فيك. أمة الله. ايوه السلام عليكم. من ليبيا أمة الله. من ليبيا اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا يا بنتي. شيخ نبي نسأل سؤال في فقه الذوق. نعم. هل من الذوق التدخل في شؤون الاخرين، هل هو من الذوق بشيء؟ اكيد لا طبعا. شكرا. طيب بارك الله فيك. الله. بارك الله فيك. هو طبعا ظاهر السؤال هو سؤال ولكن له قصة طويلة أكيد، يعني التدخل أكيد أمة الله وكل إماء الله يعانينا من تدخل الآخرين والأخريات في حياتهم، وكلنا يعاني، لكن ماذا نصنع يعني إن شاء الله رب العالمين. بارك الله فيكم. أهلا وسهلا. ناصر. أم ناصر من دبي. السلام عليكم. لو سمحت بغيت أسألك سؤال. نعم. يعني في البيت أسوي يعني أشياء زوجي ما يهتم فيها. يعني لا تشعري يعني باهتمام، لا تشعري باهتمامه بالامور التي تتعبين انت في تسويتها. ايه. نعم، وسؤالك؟ يعني اهتم في نفسي، اهتم في اولادي، اهتم في زوجي، بس مش يعني ما يهتم، يصل من برا على الساعه 1 2 في الليل ويتم في المجلس لين الصبح. لا ما اعرف كيف اتعامل وياه. نعم. طيب. حاضر. بارك الله في المناسبة. نعم. عندي سؤال ثاني. سؤال يعني شكلين ولا يسوي شيء بس كنت. نعم. يعني شك فيه مرة ثانية. لا السؤال مرة أخرى بس عشان مش واضح الصوت. أشك إنه يسوي أشياء بس ما أدري في الأسماء. أنت يسوي لك شك يعني طيب. إنني مهتمة فيه زيادة وأحب زيادة على اللزوم. أحس أنا عارف إنه يحبني بس ما أعرف. طيب أنت ما شاء الله ربنا يبارك فيه يا رب ويهديكم ويبعد عنكم الشر بإذن الله. شكر الله لك أم ناصر. بارك الله. أيوة. نادية من تونس. السلام عليكم. السلام عليكم. كيفك دكتور؟ أهلا وسهلا. أهلا. مرحبا يا بنتي. مرحبا. الله يخليك عايشك دكتور. بدي أسألك, في ناس تتعامل معهم بذوق وتربية, يعني انه بدك هيك تتعامل معهم كيف ما كما تحكي انت, يعني كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم. أيوة. بس يحسبوا هيدا التعامل انه ضعف. يعتبر ضعف, يعني كأنك انت ضعيفة, كأنك تستنى منه في مقابل. فهذا المشكل دكتور يأثر فيا كثير فيما في تعاملي مع الناس. يعني تعبني. طيب. كثير. حاضر يا نادية, بارك الله فيك. نوضح المسألة إن شاء الله. شكر الله لك يا بنتي. بارك أم علي. أيوه من العين. أهلا وسهلا أم علي من العين. أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية. بارك فيك يا رب. طيب أنا أخبرك يعني على موضوع عام, هو في شيء من الخصوصية بس أنا بحطه كأنه موضوع عام. نعم. على موضوع يعني أنا أم البنت مزوجة. طيب. فمثلا أحس إن بنتي تعاني من حماتها. نعم. فأنا أباك دائما يا شيخ, يعني البنت لما أي أهل لما يزوجوا بنتهم فتعرف البنت في مجتمعنا العربي تكون متحجبة وفي بيتها ومستورة وما في أي علاقات وما في أي حاجة, فمن تتزوج تشوف هذاك الرجل كأنه مالك السماء والأرض. نعم هذا من فضل الله. نعم. إن شاء الله الحمد لله نحمد رب العالمين. نعم. فهي لما تذهب إلى عند عمها يعني هي ما يعني تباها كأنها خادمة في بيت. يعني المطلوب منها أنها ما أدري, في بعض عمات ما ينصفر رب العالمين في يعني ما يراعي رب العالمين في أولادهم. نعم. يعتبروهم خدم في بيوت. أو أن ليس لهن حق أو ليس لهن مفروض آراء أو لهشي. هي ناسيت نفسها. بعض عمات عانن من هذه الأشياء من عماتهم. نعم. فتحاول في كل ما تستطيع أنك تطلع في زوجة ابنها. نعم. فالمفروض ان الواحد يتعظ انه يقول انا عانيت, فاتمنى ان ما اعاني. اكيد هي لما عانت كان زوجها يعاني معاها لما كانوا صغار. نعم. فهي هل تقبل ابنها انه يعاني؟ هل تسب يعني تكون سبب انه تخلي ابنها يقاطعها؟ هل هذا يناسبها؟ يعني دائما ليش؟ لانه مجتمعنا العربي بشكل عام للسلطة للآباء والأبناء, للآباء الكبار على أبنائهم حتى المتزوجين حديثا. نعم. نعم. لنا سلطة نحن على أولادنا. أنا أم وعندي أولاد بعد متزوجين. نعم. نعم. بس الحمد لله أني راعي أولادي وراعي زوجة أولادي. صح. لكن أتمنى يعني تكون دائما كنصيحة. طيب. عامة أن يتقوا الله وأن لا يكونوا هم في سبب هدم بيوت أولادهم. وصلت الرسالة معي, بارك الله فيك, الله يهدي الحال. وصلت الرسالة ونجاوب إن شاء الله. أم حسام من الشارقة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله على السلامة حضرتك. سلام الله يا بنتي. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. لو سمحت كنت عايزة أسأل إزاي نقدر نطبق بين الحديث اللي هو بيقول من رأى منكم منكرا فليغيره. أيوة. بيده طبعا. أيوة. إلى آخر الحديث. أيوة. نفس الوقت نقدر نحافظ على الذوق في التعامل يعني. طيب. خصوصا أن حضرتك عارف أن النصيحة تقيلة 100% لأنها ضد الهوى طبعا. نعم. فإزاي مثلا لو شايفة واحدة مثلا صليتة اللسان شوية, ازاي مثلا اقول لها ان الحياة شعبة من الايمان من غير ما اجرحها او اضايقها. برافو عليك ما شاء الله. طيب. وصل. شكرا جزيلا. جزاك الله عنا. شكرا الله لكم. بارك الله فيكم. نعود الى الاسئلة اللي نجيب قبل ان ينسحب منا الوقت. قضية النصيحة على الملأ. طبعا النصيحة على الملأ فضيحة, ويجب ان تكون النصيحة سرا, ويجب ان تكون النصيحة بذوق. والرجل الذي يجمع التمر من فوق النخلة فساعة صلاة الظهر يمر به رجل صعب في النصيحة. قال له أنت تجمع الرطب من فوق النخلة, ألا تدري أن صلاة الظهر وجبت؟ قال له إن شاء الله. قال له انزل بسرعة, ما لك كده غبي, لا إله إلا الله. فأخذ الرجل عسيب نخلة كده وأراد أن يقذفها على رأس هذا الرجل الذي تحت النخلة, فجرى منه وذهب إلى المسجد. يوم صلاة العصر مر الرجل نفسه, وجد نفس الرجل فوق النخلة, فقال نغير الأسلوب شوي. قال السلام عليكم. قال عليكم السلام. قالوا كيف التمر السنة وكيف الرطب هذا العام وكيف الطرح ان شاء الله يكون طيب؟ قالوا الحمد لله بخير والله الحمد لله. قالوا يا شيخ والله يبدو الله يعينك انشغلت انت لدرجة ان العصر اذن ما تنزل تتوضأ وتغير نشاطك وترجع تاني لعملك الله يعينك ويبارك لك. المهم قال جزاك الله كل خير. راح الرجل يصلي العصر وهو راجع ما يعرف لا يعرف انه نفس الشخص في ايه الذي نصحه في صلاة الظهر. فيقول له يا اخي مر علي رجل عدواني في صلاة الظهر وقال لي يا غبي فانا كنت اتمنى ان اراه حتى ابين له من الغبي فينا. اذا اختلفت النصيحة فهذا اسلوب. اما النصيحة على الملأ فغير مفروضة ابدا. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بال اقوام يصنعون كذا وكذا. ابو جراح من ابو ظبي كان يعني يسأل عن كيف نعلم عيالنا الذوق الرفيع الذي انعدم. هم الاولاد الكلام مش عايزينه تلقيني. هم الاولاد ليه يكرهوا الكتاب المدرسي؟ كتاب المدرسي تلقيني. ولماذا لا يسمعون كلامنا؟ لان كلامنا تلقيني. لا احنا نريد ان نلقنهم السلوك عمليا. يعني ولدي لما يرى ذوقي مع امه والام والبنت ترى ذوق امها مع ابيها عملي. لكن حكايه ان الكلام تلقين نظري يقول لك يعني الله يكلمني عن ذوق الاحترام وهو يحترم امي يكلمني هي تكلمني عن الاحترام وهي تصغر في ابي وتصغر في اهله وتقلل من حجمه. فاحنا بس السلوك. عمل رجل في الف رجل خير من قول الف رجل في رجل. ايضا بيشكو ونشكو جميعا ايضا من ابو جراح يشكو من الفراغ الذي بين الجيران. لو علم كل واحد منا حق الجار لما تفككت العلاقات بين الجيران بعضهم لبعض. والجار للجار حتى وان جار وما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. طيب ام يوسف كانت تسال وتقول ان لما ترى منكر ولا تستطيع الكلام لا يجب تتكلم يعني تنصح بالادب ما فيش مشكله والملائكه تتاذى يعني هي تفرح بهذا الحديث هذا شيء طيب لكن لا بد لنا من الكلام. صله الرحم هل بالنسبه لاولاد الخالات واولاد الاعمام والعمات هل هم رحم؟ والله على المراه قد يكون تكون بنات عماتها بنات خالاتها لكن مش ممكن هي تروح وهي متزوجه تصل ابن خالها ولا تصل ابن عمها اللي ربما خطبها من قبل. لا ده كلام طبعا مش منطقي. فهو الرحم مكلف بها الرجال لانهم حرين الحركه يروح لعمه يروح لخاله لكن ربما هي لا تستطيع الذهاب الا باذن من الزوج. أمة الله من ليبيا كانت تسال هل من الذوق التدخل في شؤون الاخرين؟ والله دي منتهى قله الذوق منتهى ضياع الذوق ان يتدخل انسان في حياه انسان. عندنا الفضول وللاسف الناس كلها اخبارها مع بعضها على الهوى يعني كل انسان وكل انسان عارف تفاصيل حياه الاخر من الالف الى وهذا من السيء. ده الناس كلها بتجني ثمرات سيئه من هذا الكلام يعني بعد ما يحدث مشاكل بين الطرفين يفتضح الامر وتصير مصيبه كبيره. مناصر من دبي كانت بتشكو ان هي تهتم باشياء مهمه جدا بنفسها وباولادها وبيتها ونظافته ولكن الزوج يتاخر ولا يثير. ربما هو عاطفته غير جياشه فيه. اكثر رجال العرب لا يعبرون عن عواطف او لا يعرفون التعبير عن عواطفهم او لا يجيدون او يفتقدوا هذا او يظن ان التعبير عن العواطف دليل على الضعف ودليل على انه يعني ليس الرجل الشهم الهمام الذي يحكم البيت بالحديد والنار. واحنا ديكتاتورية احنا بيوت ويجب ان تكون البيوت ايه امنة لكن هي تشك انه يسوي اشياء. يعني لا تبنى الاحكام على الشك واذا شككت فلا تحقق. لما اشك في شيء مفيش داعي ايه ابحث خلفه. لا خليني ايه يعني اتغاضى وربنا سبحانه وتعالى ما يكونش فيه شيء شر ان شاء الله رب العالمين. ام علي كانت بتسال المشكله القائمه عندما تنتقل البنت الى زوجها في بيت زوجها بين ابيه وامه. هم بيعتبروا انهم اضافوا خادمه جديده للبيت وهذه كارثه كبيره. وانا اذكر ان كان ربما فيه ام لم تنجب الا ولدا واحدا وكانت عندما تريد ان تخطب له تقول لهم عندما تذهب للخطبة انا تعبت من الخدمة نحن نريد ان نأتي بمن يخدمنا. لا اله الا الله. طب ده عليك ده مش ده هو المكان. المكان في مكان اخر. في واحدة مهمتها كده مهنتها ليست الزوجة مسألة خادم. وهو من الواجب حقيقة ان نراعي بنات الاخرين كما نحب ان يراعي الاخرون بناتنا. فانا ان زرعت خير في زوجة ولدي ان شاء الله رب العالمين عندما تتزوج ابنتي تجد ان الذي راعيته في زوجة ولدي تراعيه الام الزوج لابنتي وابوه كذلك. اللي بتتكلم ايضا عن سلطة الاباء والامهات المطلقة في المجتمع العربي، حقيقة السلطة مطلقة، وان الام دائما تعتبر ان ابنها ان لم يهن زوجته على حسابها فهو عاق، وان لم يسيء الى زوجته ويجلها فهو عاق، وان لم يعني يقر برأيها حتى ولو كان خطأ ويسفه من رأي زوجته فهو عاق. هذه قضية خطيرة، ويجب أن يعيد الكبار والصغار والأمهات والأباء والأزواج والزوجات حساباته مرة أخرى. الزوجة لها نوع من الحقوق والأم لها نوع من الحقوق، الزوج له نوع من الحقوق والأب له نوع من الحقوق، ليسوا في كفتين متوازنتين. هذا كلام خطأ. أم حسام كانت تقول أن هي قضية يعني من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، كيف نحافظ على الذوق في قضية التغيير المنكر. حقيقة يعني صح، يعني واجب على الإنسان أن إذا نصح يشوف الأول مدخل لمن ينصحه. بمعنى أنا رأيت أن فلان مثلا فلانة صليطة اللسان، بذيئة اللسان، طب ماذا أصنع؟ أنت ماذا تصنعك أخ؟ أولا تذكري فيها الحسنات الطيبة، ما شاء الله عليك، والله يعني يعجبنا كرمك، يعجبنا كيفية ترحبك بالضيوف، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعجبنا تربية أولادك، يعجبنا احترامك للزوج، يعجبنا احترامك لوالد زوجك وأهل زوج، يعني بهذا المنطق هي ينشرح صدرها، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر. وبعدين في الوسط كده، وتخيلي أن أن يعني أن أن للأسف الشديد فيه ناس كثيرين يضيعوا الحسنات اللي بيعملوها بشيء من أحيانا من سلطة اللسان أو من كذا. فنذكر هذه على هامش الايه القضية بس في الاخر، ولا نوجهها اليها لانها قد تستنفر. فلابد من ايه من عرض المسألة اولا لنحببها فيما نقول، بعد ما هي تحب وتستأنس نبتدي نتكلم. لما نشوف مثلا رجل يعني متعدي على الاخرين، فمرة واحدة يقول يا اخي انت ظالم ليه؟ لا طبعا لن يسمع كلامي، ولذلك واجب عليه ان ايه امهد للمسألة، اشرح القضية، نبسط الحديث، وبعد ما نوضح المسألة ونبسط القضية ويستريح لنا نبدأ في النصيحة المهذبة المغلفة، لأن النصيحة يعني النصيحة والنصح ثقيل، فلا تجعله جدلا ولا ترسله جبلا. فواجب علينا أن إذا نصحنا أن ننصح برفق، وإذا يعني هدينا الناس أو أردنا أن نأخذ بأيديهم ألا ننهاهم عن المنكر بالمنكر أو بما هو أشد منكرا، ولكن فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أحبتي في الله، أتمنى أن تكون هذه الحلقة، وإن كان تبدو أنها يعني قد يقول أحد أنها بعيدة عن البيوت الآمنة، بالعكس البيوت الآمنة إن زرع فيها الذوق ونمى فيها الذوق وأثمر فيها الذوق أثمر فيها الإحساس، هذه حقيقة ديننا. أما صلاتك وصيامك هذه علاقة بينك وبين ربك، أما العلاقة التي بيني وبينك التي يجب أن يظهر فيها الإسلام جليا، ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قمة حيائه عليه الصلاة والسلام. اللهم ارزقنا الحياء وارزقنا الخلق الحسن، لا يرزق أحسنها إلا أنت. لا تنسوني من صالح دعائكم، ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. نلقاكم في الأسبوع القادم إن شاء الله في مثل هذا الوقت، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.